بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو الوليد وهشام بن عبد الملك الطيالسي. باب إذا صلى خمسا. نعم. قال: حدثنا شعبة عن الحكم وهو ابن عتيبة عن إبراهيم نخعي عن علقمة أيضا نخعي عن عبد الله وابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا فقيل له: أزيد في الصلاة؟ فقال: وما ذاك؟ قال: صليت خمسا فسجد سجدتين بعد السلام. ولأنه كان في زمن التشريع، أي لا زال الوحي ينزل، فظنوا أنه زيد في الصلاة، أمر الله بالزيادة فيها، أخبرهم أنه ما زيد فيها وإنما سهى. وهذه رحمة من الله بالعباد، كون النبي صلى الله عليه وسلم حصل له أن سهى في الصلاة، وعلمنا كيفية التعامل في السهو وسجود السهو، إذ أن هذا ما يحصل للناس، فلو لم يكن ذلك بسنة تضبطه لحصل الاختلاف والالتباس. وفيه دليل أن الأشغال تسبب السهو، إن في الصلاة لشغلا، فإذا شغل الإنسان عنها ولو شيئا ما حصل له السهو فيها، وأنه لا يجوز الزيادة على ما فرض الله، ومن زاد في الفريضة ما ليس منها تبطل صلاته ويكون متعديا حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها. وفي هذا دليل على أن سجود الزيادة بعد السلام، هذا لا شك فيه في حق من زاد، قد يظن أنه يقال أنه إذا أدرك هذا قبل السلام وفهم أنه سهى، لماذا ما يسجد قبل؟ لكن فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ رحمه الله: قيل أراد البخاري التفريق بين ما إذا كان السهو بالنقصان أو الزيادة، ففي الأول يسجد قبل السلام كما في الترجمة الماضية، وفي الزيادة يسجد بعد السلام بعده، وبالتفريق هكذا قال مالك والمزني وأبو ثور الشافعي وزعم ابن عبد البر أنه أولى من قول غيره للجمع بين الخبرين، قال: وهو موافق للنظر. وهذا ليس على إطلاق السيئة، لأنه في النقص جبر فينبغى أن يكون من أصل الصلاة، وفي الزيادة ترغيم الشيطان فيكون خارجها، وكله ترغيم للشيطان وجبر كله قبل وبعد، في النقص والزيادة. قال ابن دقيق العيد: لا شك أن الجمع أولى من الترجيح وادعاء النسخ، إلى قوله: وتعقب بأن كون السجود في الزيادة ترغيم الشيطان فقط ممنوع، بل هو جبر أيضا. قال ابن قدامة في المقنع: من ترك سجود السهو الذي قبل السلام بطل الصلاة إن تأمد، إلا في تداركه لما لم يبطل الفصل. ويمكن أن يقال الإجماع الذي نقله الماوردي وغيره قبل هذه الآراء في المذاهب المذكورة. سيمر بين الأحاديث هذا الحديث الباب الأول في سجود قبل السلام، وهذا إذا صلى خمسين يسجد بعد السلام، وإذا سلم من ركعتين سيأتي حديثه. ما يدل على أنه فيما إذا صلى خمس زاد في صلاته أو سلم من الركعتين كان ذلك بعد. فيما إذا شك في صلاته أو قام من تشهد كان ذلك قبله. هذا أدق. إلى هنا حفظكم الله.